يا رب العالمين الحمد لله الذي فتحنا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اهدنا لما تحب وترضى اجمع لنا خير الاخره والاولى وألف بين قلوبنا وإحداث بيننا سبقنا لكل ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نتمنى على الإخوة في كركوك شرح الأربعين النووية فقد أخذنا سدة الماضي الجزء الأول من الحديث الثاني من حديث جبريل المشهور بحديث الإحسان وتكلمنا في الدرس الماضي عن أركان الإسلام التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أين وصلنا الآن أقرأ لنا يا أخ كمال قال فعجبنا له يسأله ويصدقه نعم نقرأ المتن يا شيخ أم تكمل فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أتعبد الله حسبك إذن السائل هذا الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا عن الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ والتعليم يبين هنا الأركان يبين الأركان الأركان هي الأشياء التي يقوم عليها هذا الأمر وهي في الماهية يعني حقيقة الشيء هذه الأشياء هي أركان الإسلام وهي حقيقة الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بها ثم سأله عن الأمر الثاني الذي هو قال أسألك عن الإيمان والإيمان في اللغة هو التصديق أو مطلق التصديق يعني مطلق التصديق يسمى إيمان الله تعالى يقول عن إخوتي يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن أي بمصدق أما في الشرع فهو عبارة يعني عن تصديق خاص تصديق يلزم منه الانقياد والإذعان والمتابعة وليس مجرد تصديق فهو في معناه الشرعي أوسع وأعم من معناه اللغوي ثم ذكر له قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خيره وشره إذا الآن الناظر أنه عرف له الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي الشهادة والنطق بها الشهادة ليس فقط أن يعني يقول أن يقولها في نفسه فيجب أن ينطق بها ويتكلم بها وتعلم منه، إلا إن كان أخرس لأنه يكتفى بالإقرار منه. أما إن كان متكلم فلا يقبل منه الإسلام حتى يؤدي الشهادة باللسان، والصلاة والصوم والحج والزكاة كلها يعني أعمال بدنية أو مادية. فالمسؤول عن الإيمان يعني أجاز عن الإيمان بأمور التفتية. فالإسلام لا يقبل مع يعني هذه الأركان الظاهرة إلا بشيء من الإيمان الباطني. لكن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا لفظان، لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، إذن يعني بينهما يعني نور العلاقة. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإيمان الواجب هو الإيمان بالأركان الستة المذكورة في هذا الحديث. يعني هذا أقل قدر يقبل من المؤمن، ويعني أن يؤمن بهذه الأشياء. وهذا الإخوان بهذه يعني أن يعرض بهذه الطريقة ويعبر عن كل أحد منهما بما عبر بما عبر به الرسول. والمتتبع للآثار يجد أن الإيمان ذكر أحيانا فيه أعمال، هنا ذكر فقط أمور قلبية، لكن بأحاديث أخرى حديث رفدي عبد القيس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال. فكيف الجمع بينهما؟ يقول أهل العلم أن هذا من المشترك اللغوي. المشترك اللغوي هو إذا أطلق أحد اللفظين دخل فيه الآخر، إذا ذكر أحد اللفظين دخل فيه الآخر. إن تفرق ذكرت إذا قال رجل أنا مسلم أو نقول هذا رجل مسلم فهو مؤمن، أو قلنا هو مؤمن فهو مسلم. فإذا تفرق ذكر كل أحد منهما على حدة اجتمع. فإن اجتمع يعني قلت ما هو الإسلام وما هو الإيمان، كان الإسلام الاستسلام بالظاهر، وكان الإيمان أعمال القلب. ومن دون شك أن الإسلام أخف من الإيمان وأعلى. فالإسلام هو الدائرة الكبيرة، والإيمان هو الدائرة الأخف الأضيق التي في داخل الإسلام. ولذا قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، لن تصل إلى درجة الإيمان الحقيقي، ولكن قل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه البشرة لما يعني تشعر بأن يعني هذا الأمر سيحصل، وهذه فيها تزكية لهم أنه بإذن الله سيدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإذا ليس كل من أسلم بزوارفه شهادة شهادة هو من الإيمان الكامل. فإذا إذا اجتمع إسلام وإيمان افترق، كان كل أحد منهما يدل على شيء معين، وإن افترقا اجتمع. فقال أسألك عن الإيمان. فالإيمان يعني اتفق السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. القول قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. قول وعمل كذلك، يعني القلب له عمل والجوارح لها عمل، فعمل القلب هو الحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله والخوف من الله وغير ذلك من الأعمال القلبية، فهذا من الإيمان، هذه أعمال القلب من الإيمان. وعمل الجوارح الانبعاث بالطاعات وترك المحرمات، إذن هو قول وعمل، وهذا القول والعمل مبني على اعتقاد، وهو انعقاد القلب على صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما جاء في الكتاب وفي السنة عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن التعبد لله عز وجل. فإذا قال أسألك عن الإيمان، ثم فسر له وبين له أركان الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان يعني جاءت في كتاب الله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا، في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. القدر يعني ذكر مستقلا في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الحديث، وكذلك في غيره من الأحاديث بين هذه الأركان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان أولا بوجوده، لأن يعني من أهل الإلحاد من ينكر أصلا وجود الله عز وجل، من الشيوعيين الملحدين أصلا يعني ينكرون وجود الله. فالإيمان أولا بوجوده، ثم الإيمان بربوبيته تعالى للمخلوقات أنه هو المالك الخالق المدبر، هذا الأمر يعني لا يدخل المرأة في دين الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وليقولن خلقهن العزيز الأليم. فهم لا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، ولا يقولون أن للعالم خالقان، لكنهم يقرون أنه هو الخالق. لكن ما هو الأمر الذي يعني يشركون فيه؟ يعني أشكل عليهم البعث بعد الموت، فعلهم أنهم كانوا يصرفون أنواع العبادة لغير الله عز وجل، يصرفون العبادة للشركاء. فهذا الذي يعني كان عندهم وهو المشاركة. إذن الأمر الأول الإيمان بوجوده، الأمر الثاني الإيمان بربوبيته، الأمر الثالث وهو الأمر الذي يدخل المرأة في دين الإسلام، الإيمان بألوهيته، توحيد الألوهية، وهو إفراد الرب تبارك وتعالى إفراده بالعبادة، بأن يعني لا يتوكل إلا عليه، لا يرجع إلا إياه، لا يخاف إلا منه، لا يرغب رهب خشوع، خشية إنابة، توكل رجاء، طواف. لا يتقرب الإنسان بأي عمل من الأعمال إلا لله عز وجل. فإن تقرب بأي نوع من أنواع القرب لغير مستحق العبادة وهو الله وحده، فهذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل ولا يغفر شيئا منه، ومن سعى له فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن فعله فقد حبط عمله ولو كان نبيا ورسولا ومقربا أو ملكا. ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيعني الناظر إلى حال كثير من الناس اليوم يصرفون أنواع العبادة الرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والنذر والذبح وغير ذلك، يتقربون إلى الأوثان والأنداد والقبور وغير ذلك. فهذا هو الذي جاءت الرسل والأنبياء بتحريمه. فإذا هذا هو التوحيد، هو جعل الشيء واحدا، أن تجعل الخالق واحدا في ربوبيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته. إذا تضمن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فإن الله تعالى قد سمى نفسه بأسماء، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء، هذه الأسماء وردت في كتاب الله عز وجل. فيعني من توحيد الله عز وجل توحيد الأسماء والصفات، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا يعني الجملة معناها يعني في اللغة أصلها الأسماء الحسنى لله مبتدأ خبر، لكنه لما قدم المعمول قال: ولله الأسماء الحسنى، دل ذلك على الحصر، أي أن الأسماء الحسنى لا تكون إلا لله عز وجل. والحسنى مؤنثا أحسن، فهي يعني التي تحوي على صفات يعني ليس فيها نقص لوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديما. فكل اسم من هذه الأسماء يحوي على صفة. فالإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات التي تضمنها على تتضمنها على الوجه اللائق به تعالى، مع تنزيله عن مشابهة المخلوقين مؤمنوا بالصفات الخبرية التي جاءت في الخبر الصادق، الصفات الفعلية التي سماها لنا أبعاد وأجزاء كاليد والرجل، ونؤمن بالنزول وبالاستواء وبغير ذلك، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات الذي خالف فيه أهل الكلام في المعتزلين، يعني ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون معها سبع صفات، وغير ذلك من أقوال أهل الكلام الباطلة. أما السنة يثبتون الله تعالى الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تكييف، لا يقولون كيف الاستواء ولا كيف النزول من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول يد كيدي أو كيد فلان أو كذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لا يشبهون صفاته بصفات مخلوقاته ولا تعطيل. التعطيل هو أن ينفى عن الله عز وجل شيء من الصفات التي وصف بها نفسه، فهم يثبتون لله تعالى هذه الصفات على الوجه اللائق به. فإذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. قال أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة يعني الإيمان الواجب، أن نؤمن أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وأنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ونؤمن أن منهم ومن أفضلهم هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجنود الملائكة، وأنهم يعني يتأدبون مع الله عز وجل، وأنهم يفعلون الأعمال بأمر الله عز وجل، فهم يحفظون المؤمن، هم منهم من يسجل الأعمال يكتب الأعمال، ومنهم من يعني يتعاقب فينا وغير ذلك من المهمات التي وكلهم الله عز وجل بها. فنؤمن بهم إيمان مجمل وإيمان مفصل بما جاءنا من الخبر، وأنهم يستغفرون المؤمنين وغير ذلك، كل خبر جاءنا عن الوحي عن الملائكة نؤمن به، وهم خلق يعني من فيهم خلق عظيم عظيم لا يتصوره أحد. ولذا في الحديث أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتحدث عن أن أخبر عن ملك من ملائكة ربي من حملة العرش ما بين شحمة عاتقه إلى ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 100,000 عام. هذا فقط يعني واحد ملك من الملائكة من حملة العرش، وفي رواية 500,000 عام. فإذا خلقهم خلق عظيم، وقابليتهم قابلية يعني أعطاهم الله تعالى إياها، حتى أن جبريل بين السماء والأرض بطرفة عين. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي يعني أخبرنا الله تعالى عنها، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف التي آتاها الله عز وجل إبراهيم، فهذه نؤمن بها إيمانا مجملا. أما هذه الكتب كلها قد حرفت وبدلت وغيرت وذلك بقدر الله عز وجل، أما الكتاب الوحيد المحفوظ فهو القرآن كلام الله عز وجل، فنؤمن به إجمالا ونؤمن به تفصيلا، ولا نرد حرفا واحدا من كلام الله عز وجل، فمن رد حرفا واحدا من كلام الله عز وجل هو كافر خارج من الملة بهذا الرد. نؤمن به ونؤمن بمعانيه وبما جاء به من الأحكام. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه قال ورسله، فنؤمن بالرسل جميعا الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في كتابه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذا نؤمن بالرسل إيمانا مجملا وأنهم بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم ونشهد أنهم قد بلغوا أقوامهم وشهادتنا هذه مبنية على ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أن نوحا قد بلغ قومه وصالحا قد بلغ قومه وعنه قد بلغ قومه وشعيب وموسى وعيسى كل قد بلغوا أقوامهم وشاهدوا في الله. فهذا يعني نؤمن بهم إيمانا مجملا ونؤمن كذلك بخاتمهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرشي الهاشمي نؤمن به يعني وبما جاء به من الدين الحق وأنه رسول الله وعلى ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله. فقال بالله وملائكته وكتبه ورسله قال واليوم الآخر. اليوم الآخر هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ويعني يرجع هذا اليوم عند المؤمن بالموت. فإن المرء إذا مات قامت قيامته وإذا في الحديث الجنة مثل شراك نعل أحدكم والنار مثل شراك نعل أحدكم والنار مثلها. يعني في القرب فعلا الإنسان إذا قامت إذا مات جاءه ملائكة الموت إما على أفضل صفة وهيئة ويكون خروج روحه على أسهل هيئة أما أن يأتوه على أقدح يعني هيئة. ونسأل الله العافية ثم بعد ذلك يكون البرزخ ويعني وهو الحاجز بين الجنة والنار وهو فترة القبر. القبر حق وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك فترة القبر يعني بعد ذلك يكون قال القيام لرب العالمين بالقيامة فالبعث النشور فالصحف تطاير في الشمائل والأيمان. ثم بعد ذلك الميزان والحافظ. ثم بعد ذلك الصراط إما إلى الجنة أو إلى النار. ثم بعد ذلك المستقر في الجنة أو في النار. ونؤمن أن الجنة مخلوقة الآن خلقها والنار كذلك خلقها الله تعالى الجنة للمتقين والنار للكافرين. هذا كله من الأشياء التي يعني يجب أن يؤمن بها المؤمن وهي من أمور اليوم الآخر. فنؤمن بها إجمالا ونؤمن بها تفصيلا. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقدره هو التقدير أي تقدير الله عز وجل أمور الخلائق من الخلق والرزق والإماتة والإحياء والهداية والضلال وغير ذلك. وأما القضاء فهو وقوعه على المقضي عليه يعني وقوع الأمر في علم الله عز وجل. في كتب الله عز وجل أن يعني نجتمع هذا الاجتماع ونسمع هذا الكلام فيقول هذا علينا الآن هذا هو القضاء. أن الله تعالى يقول وقضي الأمر واستوت على الجود. فالقضاء هو الوقوع على يعني أرجح التأويلات. ومنهم من قال يعني هما من المشترك اللغوي أيضا القضاء والقدر. ويعني القدر دلت عليه أدلة من كتاب الله عز وجل إنها قوله تعالى ما أصابهم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، ومنه قوله تعالى لكل أجل كتاب يقول الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد ظل في القدر طائفتان، طائفة أنكرت القدر، وهذه الطائفة تسمى القدرية، وهم قال الثلاث هم مجوس هذه الأمة. أول من أظهر هذه المقالة معبد الجهني في البصرة، فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر قال أخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه حتى بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث واستدل لهم بهذا الحديث على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فتبرأ منهم ومن عملهم حتى يدعوا هذه المقالة. فمقالة القدرية أن الأمر أنس يعني مستأنس، وأنه لا يوجد قضاء ولا قدر، وإنما المرء هو الذي يخلق فعل نفسه. ولما كان هذا فعل قابله قوم بفعل آخر يعاكسه في الاتجاه، وهم الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور، وأنه يعني كالقش في محب الريح، كالريشة في محب الريح تحركها الريح كيف شاءت، وأن أفعله كحركات المرتعش الذي لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فهو مسير تسيرا كاملا وليس له أي إرادة وأي اختيار. والله تعالى أثبت للعبد مشيئة وأثبت له اختيارا، قرئ من شاء منكم أن يستقيم فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأركان القدر التي يعني مراتب القدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وعلى طالب العلم أن يتعلمها هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم الكتابة المشيئة الخلق. العلم أن الله عز وجل يعلم علما أجليا كل ما يقع في أمر من أمر السماوات والأرض بتفاصيلها، يعلمها إجمالا ويعلمها تفصيلا. هل هو يعلمها فقط؟ لا، بل كتبها. المرتبة الثانية هي الكتابة كما قال تعالى لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا يجب أن نؤمن أن الله عز وجل يعلم بكل شيء، وأن الله عز وجل كتب كل شيء. ما أصابهم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بعد ذلك العلم والكتابة والمشيئة، أنه لا يحصل شيء من أمر السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل. أما الطاعة وما يحبه الله ويرضاه فهذه أمرها غاب، لا يحصل منها شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. وأما المعاصي والكفر والفسوق وغير ذلك فإنه قد يقع في ملك الله عز وجل ما يشاءه قدرا ولا يحبه ولا يرضاه شرعا. فالمشيئة تقسم إلى مشيئة قدرية كونية وشرع، الإرادة تقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية هي ما قدره الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، أما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما يحبه الله ويرضى وما بلغه على ألسنة رسله. بينهما عموم وخصوص مطلق، اجتمعان كلاهما الشرعية الدينية والكونية القدرية في حق العبد الطائع لله عز وجل، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فالعاصي قد أمره الله عز وجل بالإرادة الشرعية ومكنه من ذلك فأعطاه العقل وأعطاه التميم فبلغه الرسالة. وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا. ثم جعل له نوعا من الاختيار. الإنسان الآن يرى من نفسه أنه يستطيع أن يقوم فيصلي ويصلي ويتعبد لله عز وجل ويطلب العلم ويستطيع أن يسلك سلوك طريق المعاصي والفجور، كل ذلك قادر عليه، لكن يعني التوفيق من الله عز وجل لأي منهما. إذن يرى العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهو أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون. هذه هي مراتب القدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها إيمانا كاملا. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الرواية الأولى أنه عجبنا من هذا الأمر، يسأل فيصدق، فلا يصدق إلا من كان يقول له صدقت إلا من كان أعلم منه في الحال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل شرح الحديث وننظر في الفوائد المستفادة من هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. جزاكم وإليكم وفيكم بارك الله. ممكن أسئلة الأخوة عندهم يا شيخ؟ نعم أخي. يقول أحد الأخوة، هل مطلق الإيمان يزيد وينقص؟ عيدي، هل مطلق الإيمان يزيد وينقص؟ مطلق الإيمان، لا، مطلق الإيمان هناك حد لا يجوز أن ينقص عنه الإيمان، وهو أن تؤمن بالله. هذا الحد الذي ذكرناه يعني أدنى حد، بقي الدرجات عاد يعني درجات التوكل، درجات الرجاء، الرغبة، الرهبة، درجات. هذا ذات الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه درجات. أما يعني مطلق الإيمان، هذا يعني إيمان واجب على الجميع، فإن انتقص شيئا من هذه الأركان، من انتقص أي ركن من هذه الأركان يعني حدث عمله، انتقلت جميع الأركان. نعم نعم يا شيخ، جزاك الله خير. يقول السائل، هل الرضوان من أسماء الملائكة؟ هل الرضوان؟ لا، ليس من أسماء الملائكة الرضوان. أما لا، يخشى أن يكون هل يعني أن اسم خازن الجنة هو رضوان؟ هذا السؤال هو أظن. أما الرضوان ليس من أسماء الملائكة. نعم، هل هو من خازن يعني اسم يعتبر خازن؟ فيما أعلم يعني ما ثبت الحديث بذلك، والله تعالى أعلم، وأراجع المسألة إن شاء الله. إن شاء الله. فيما أعلم في بالي أنه ما ثبت الحديث أن الرضوان خازن وخازن خازن الجنان. هناك أحد الأخوة يا شيخ عنده سؤال، سأقرأه عليك هو بنفسي إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاك الله خير، عندنا هذا السؤال بس اللي نطرحه عليك، جزاك الله خير. هل إن موت يعني هل الإنسان بعد موته يعلم نفسه بأنه في الجنة أو في النار قبل يوم الحساب؟ بارك الله فيك. المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، يأتيه الملائكة على أحسن هيئة ويعان عند السؤال ويجيب. أما الكافر فهذه يعني ما دام أن هذه بشائر دخوله الجنة، ولا يمنع ذلك من أن يعني يكون عليه نوع حساب، لا يمنع ذلك من أن يكون عليه نوع حساب. والكافر والمنافق كذلك يأتيه الملك على أبشع هيئة، فيعلم أن ما وراء ذلك يعني أدهى وأمر. ولذا في الحديث ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه من أهل النار، وأن النار تشهد يعني وهو في قبره يأتيه شيء من النار، فكيف إذا دخلها؟ والمؤمن وهو في قبره يأتيه من روحها وريحانها. فإذا يقول ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومالي، فهو عند الموت يعلم. لكن بقي ذلك كونه يعني حكم له أنه من أهل الجنة، لا يدل ذلك على أنه لا يمكن أن يعاتب أو يحاسب، لأن الله تعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. لكن أي نوع من الحساب؟ سوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو المعاتبة. ويعني فرق بين أن يعني يسدل الله تعالى عليه ستره وكنفه ويقرره بذنوبه بينه وبينه، هذه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يقول أي رب، فيعني حتى إذا ظن أنه هلك فيقول له ربه قد سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، بدل سيئات عبدي حسنة وخذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. انتهت الأسئلة يا شيخ، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله أن يجمعنا على الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ليش ما تكتبون تجيبونك ورق قلم؟ هل تنتبهون؟